يا ابني ترى طبع النذل لو صادقك غدار، خليك لعهودك وفي حتى الزمن لو دار. ما من أحد يا ابني أبد عاش العمر عمرين، يا ابني ترى الدار اللي يحكمها العدو ويحميها الخون مش دار.